إذا كان هناك سؤال آخر سريع أخونا نسيم تفضل. الأخ يقول: إن سب رجل أمامك الله عز وجل هل نكفره أم نتركه للعلماء؟ الشخص الذي يسب الله عز وجل أمامك عليك أن تنبهه أن الذي فعله كفر، ولا تقوم بتكفيره ولا يقام عليه أحكام الكفر حتى يوقف، لأن الشخص هل تقام عليه الحجة بكلامك أم لا، وهل هذا هل اقتنع بأن هذا سباب أو أقمت عليه الحجة بأن هذا من باب السباب أم لا. وقد ذكرنا أمثلة كثيرة وقلنا إن بعض الناس الآن من العامة يسب الدين وهو إنما يكرر شيئا تعلمه من أبيه وهو صغير، ونحن نعرف من يسب سبات ولا يدري معناها. فلأجل هذا قلنا إن مسألة التكفير تستطيع أن تحكم على العمل بأنه كفر، وأما أن تحكم على الشخص بأنه كفر هذا هو الذي يحتاج إلى إقامة الحجة وإلى انتفاء الموانع. قد يكون الذي سب الله عز وجل هذا رجل سكران لا يعي ما يخرج من رأسه، أو قد شرب شيئا تناول أو تعاطى شيئا من المخدرات. قد يكون هذا الشخص الذي سب الله شخص مجنون عقله ليس في رأسه، فهذه كلها أمور لا بد أن توضع في الحسبان. ولكننا نتفق جميعا على أن سب الله عز وجل من الكفر، من الكفر الواضح البين الذي لا يختلف فيه أحد والله أعلم. طيب يا إخوان، الأخ يقول: إن كان يعرف أن سب الله تعالى كفر إذا كان يقر بذلك فهو كافر بلا جدال، فهو كافر بلا جدال طالما أنه يقر ويقول أنا أعرف أن سب الله كفر، معناه أنه يقول أنا كافر، فهو قد شهد على نفسه بالكفر بارك الله فيك، ولا يحتاج إلى أن يحكم عليه أحد لا عالم ولا غير عالم، هو قد شهد على نفسه بالكفر طالما أنه يسب الله ثم بعد ذلك يقول إن سب الله كفر، فقد شهد على نفسه بالكفر، نسأل الله السلامة والعافية. الأخ عبد الله من ناحية التعليق على السؤال السابق يقول: إذا كان الشخص يعلم أن سب الله كفر ثم غضب في يوم وسب الله تعالى، هذا يحتاج إلى إقامة حجة، وبمعنى يعني ليس إقامة حجة في أن السب كفر، وإنما يحتاج فيه إلى دراسة لحالة هذا الشخص، لأن الغضب من موانع التكفير في حالة من حالاته. قد يكون الشخص وصل إلى غضب شديد لا يعي ما يخرج من رأسه، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. فإذا كان الشخص وصل إلى درجة الإغلاق فهو في حكم المجنون والغائب عن الوعي الذي لا يعي ما يصدر منه. فلأجل هذا في مثل هذه الحالات لا بد من إيقاف الشخص، والله سبحانه وتعالى أعلم.